وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا من بعد ما أثبت أنه لا شريك للحق سبحانه وتعالى جاء ليثبت أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد أيضا، كما وأنه لا شريك له في أصل الوجود، كذلك في مرتبة الفعل والإيجاد والفاعلية والأثار لا شريك له. وذلك استدل بأدلة مبنية على الهيئة القديمة، نحاول نحو ما سيرة الساعي فيها. بل ليس إلا بل، والفاعلي أي الفاعل بالمعنى المصطلح للإلهيين ليس إلا هو تعالى، فكما وأنه واحد لا شريك له فاعل لا شريك له في الفاعلية والإلهية والإيجاد والخالق. فمهدنا أولا وحدة العالم، من أجل هذا يجب أن ننفذ مقدمة، وهي أن نثبت أن العالم حقيقة واحدة. فإذا أثبتنا أن العالم حقيقة واحدة والمعلول الواحد ليس له إلا علة واحدة، فسنثبت على أن العلة للإيجاد عليه السلام، أن العلة للإيجاد والفاعل لا بد وأن يكون واحدا. فيأتي أولا ليثبت أن العالم الجسماني عالم واحد وحقيقة واحدة، وليس بحقيقة متعددة وليس بحقائق متعددة. فيستدل على ذلك بتنبيه المقدمتين، إحداهما أن الشكل الطبيعي لكل جسم لو كلية وقد عضو لكان كرويا لكان مستديرا، لأن الكروية أبسط الأشكال شكل واحد وصف واحد، والمربعون والمثلثون وما شاكل هذه الأشكال المختلفة لها سطوح وزوايا مختلفة. فالشيء الذي لا زاوية له ولا تعدد صف له إلا صف واحد هو الشكل الكروي، هذا واحد. المقدمة الثانية أن الخلائق حال، يعني أن ثبوت الجسم التعليمي بلا جسم طبيعي، يعني بثبوت الأفعال، ثبوت العرض بدون جوهره بدون معروضه محال. فنأتي فنقول على وجه السرعة، فإذا لا بد إذا كان العالم يرجع إلى إلهين، لا بد من فرض عالمين كرويين يتصلان في نقطة، وهي لو جمعنا كرتين معا يتصلان في نقطة ويبقى بينهما خلأ، يعني يتبقى بين الكرتين أبعاد خالية جسم تعليمي بلا جسم طبيعي، والخلأ محال. فإذا القول بعالمين جسمانيين محالون، هذا خلاصة الدليل الأول. ثم يخرج العالم الجسماني كإنسان كبير، ثم يأتي ويبين أعضاءه، فإذا فرضه كإنسان واحد يقول والواحد قد صدر إذا من واحد، ثم يأتي إلى الهيكل الإمكاني وهو النفس الرحماني والوجود المنبثق يقول هذا أيضا واحد. وإذا كان واحدا لا بد وأن يكون الإله الموجود له أيضا واحد. أقبل الله. فقل بل تمهدنا أولا وحدة العالم، سيمهد وحدة العالم الحسي أولا، ثم يوحد وحدة العالم الإمكاني وهو الوجود المنبثق، ثم أثبتنا وحدة الإله بالعالم، ثم أثبتنا وحدة الإله وحدة الموجدي وحدة الخالقي، الإله هنا بمعنى الخالق والفاعل للعالم. فقلنا أقرأ العبارة أولا بدون الشعر حتى يتضح معاناها. فقلنا يبطل لزوم الخلائي عالمين في الحس، يعني في عالم في العالم المحسوس وهو العالم الجسماني. في أقل عبارة نضع على طبقي ما هي الأشياء. فقلنا في الحسي، في الحسي المراد عندك يعني عالم المحسوس لا العالم المجرد. في الحسي متعلقون بقولنا، هذه كلمة في الحسي متعلقة بنا بالعالمين، متعلقة بقولنا عالمين. فعالمين في الحسي إذن عالمين وهو يعني ولفظ العالمين وهو ولفظ العالمين مفعول به، مفعول به لما مفعول به لقولنا يبطل الخلأ، يبطل لزوم الخلأ عالمين في الحسي، يعني لزوم يعني يبطل لزوم الخلأ لأنه يلزم لزوم الخلأ. لأنه لو فرضنا عالمين محسوسين لا بد وأن يكونا بنحو الفرس، وكونهما بنحو الكرتين يلزم تحقق الخلأ بينهما، وإذا تحقق الخلأ بينهما كان معان لبطلان الخلأ، وما يلزم منه المحال يكون محالا له. وهو يعني ولفظ فعال العالمين مفعول به، لما مفعول به؟ مفعول به بكلمة يبطل إلى آخره، يبطل. وإنما قلنا في الحسي لأن العوالم العقلية كثيرة. يقول لماذا قيدنا المسألة في الحس وكلامنا في الأعالي ليس في مخلوقية العالم الحسي فقط أنه يرجع إلى إله أو إلهين، كلامنا في العالم ككل بما فيه من المثالي وبما فيه من العالم العقلي. يقول هنا فلا يجب السعد. لماذا؟ لأن السلسلة طويلة، فالعقل الأول منه الثاني، الثاني منه الثالث، وهلم جرى. إنما تبتغ شبهة أين؟ تبتغ شبهة لعل في مرتبة عالم الحسي يرجع الأمر إلى إلهين، فقلنا أيضا لا يرجع إلى إلهين لأنه يلزم منه الخلف. وإنما قلنا في الحسي يعني في العالم المحسوس الجسماني الفلكي العنصري لأن العوالم العقلية كثيرة، العوالم العقلية في سلسلتها الطولية، في سلسلتها العرضية، بما تفرض هذه لا تضر، لا تضر في من؟ لا تضر في كونها جميعا راجعة إلى إله وخالق واحد، لأنه لا يلزم منها البطلان، لكن في الكرتين يلزم البطلان وهو تحقق خلق. كثيرة لزوم الخلأ، أقل عبارة يبطل لزوم الخلأ عالمين في الحس، لأن لو فرضنا عالما آخر جسمانيا، يعني لو فرضنا عالمين جسمانيين في عرض هذا العالم، أي فرضنا عالم آخر في عرض هذا العالم، حتى تكون العوالم كيف؟ اثنين، عالم وعالم آخر في عرض هذا العالم لا في طوله. أرجو توجه، كون عالم محسوس في طول هذا العالم لا مانع منه، لأنهم يقولون أن الأفلاك التسعة من باب الحاوي والمحوي، يعني فلك الأفلاك يحيط بالكون، والسلك الثاني في بطنه، والسلك الآخر في بطن ذلك الثاني، وهكذا. فالأفلاك فكون عالم عنصري، فكون عالم جسماني أثيري في طول بعضه في طول بعض، يعني بعضه يحيط ببعض، بعضه يحتوي على بعض، لا يلزم منه الخلل، فلا مانع منه أن يرجع إلى إله واحد. المشكلة كل المشكلة إذا كان عالمين مستقلين في عرض واحد لا في طول واحد. ولذا أتصرفت في عرض هذا العالم فجده أنه في عرضه لا في طوله من جهة السلسلة التكوينية، في طوله لا معنى عنه، لأنهم يقولون أن الأفلاك بعضها في طول بعض، بعضها يحتوي على بعض، حتى نصل إلى من؟ أولها فلك الأفلاك وهو الفلك الأطلس وهو الفلك التاسع وهو المحيط بالكل، وأصغرها وأجولها هو فلك عالم الأرض. بل في عرض هذا العالم لكان بل عن الزمان. لكان شكله أي شكل العالم الثاني، لكان شكله أي شكل العالم الثاني المفروض شكله الطبيعي. أن شكل طبيعي يعني شكل الجسم بما هو جسم، لو كان بما هو هو لكان طبيعيا يقولون. والبحث وإثبات هذه المغالط على مبانيهم موجود في باب الطبيعيات، لأنهم يعتقدون أن طبيعة الجسم بما هي هي لو كلي وطبه لكان كرويا، وأما لأن الكرويات لها صف واحد ولا زوايا لها بخلاف الأشكال الأخرى كالمركب كالمربع، فإن له الزوايا وله السطوح مختلفين، لأن شكله الطبيعي هو الكرة والكرتان. فلو إذا قرأنا عالمين وكل واحد من العالمين بنحو الكرة، لأن الشكل الطبيعي هو الكرة المربع في ستة سطوح، شيء مربع طويلة في ستة سطوح على كل أربع سطوح، والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى، إذا كانت محيطة إحداهما بالأخرى مثل مسألة الأفلاك، لا مانع مسألة الأفلاك كل فلك أكبر يحتوي على الفلك الأصغر، هذا لا مانع فيه أن ترجع كل الأفلاك إلى إله واحد، لأن في سلسلة كلية الكلام كل الكلام أين؟ إذا كان في عرض واحد. فإن كان في عرض واحد نفرض عالمين كرويين، نجعل الاتصال في نقطة بينهما، تلك النقطة نقطة الاتصال بين الكرتين يكون خلأ، وبناء على مسالبهم من بطلان خلأ. والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى كما هو الحال في الأفلاك التسعة لزم الخلأ تتمة الكلام، والخلأ محال وما يلزم منه المحال محال، والخلأ محال وما يلزم منه المحال يكون محالا. لزم الخلأ فيما بينهما فيما بين العالمين الجسمانيين الكرويين، لأن التماس بل لا ننكر أن هناك نقطة لا خلأ فيها وهي نقطة التماس بين الكرتين نقطة الاتصال، لأن تماس الكرتين عند اتصالهما بالنقطة المعينة يصير يبقى غير نقطة الاتصال نقطة الخلأ، وتلك نقطة الخلأ تكون خلأ وجسما تعليميا بلا جسم طبيعي، وهذا محاد على ما يثبتونه صحيحا كان أو باطل في باب الطبيعية. لأن تماس الكرتين بالنقطة عند الاتصال سواء تخالفا أي العالمين الجسمانيين بالنوعين، يعني كانا نوعين مختلفين يلزم نقطة الاتصال وتحقق خلق، أو تماثلا بأن كانا فردين لنوع واحد، تماثلا بأن كانا فردين لنوع واحد أيضا يلزم الخلق، كيفما فرضت يلزم الخلق. هذا هو البرهان المشترك بينما لو تماثل العالمان أو كان من نوع واحد أو كان نوعين مختلفين أصلا، هذا هو البرهان المشترك بينما لو تماثل العالمان الجسمانيان أو كان نوعين مختلفين. هذا مثال يبطل العالمين المختلفين الكرويين سواء كان نوعين أو كان فردين لنوع واحد. وأما البرهان المختص بكل واحد من المخالفة النوعية، يعني برهان فقط وفقط يكون لو تخالف نوعا، وبرهان فقط وفقط يثبت بطلانهما بطلان العالمين لو كانا متخالفين في الفرد والمصداق لا في النوع، بل بكل واحد من المخالفة النوعية والمماثلة العددية. يذهب البرهان أين هو؟ أرحناكم منه. ففي الأسفار والمبدأ والمعادي نقلا عن المعلم الأول أرسطاطاليس أو أرسطو والشيخ الرئيس من شاء فليرجع إليهما. هذه الإحالة حلوة ثم لما نفينا عالما آخر غير هذا العالم الجسماني المشاهد الذي نراه بأفلاكه بسماواته بكل شيئه، ثم لما نفينا عالما آخر سوى هذا العالم المشاهد الجسماني أردنا أن نقول ماذا؟ نقول هذا العالم الجسماني بكل أفلاكه وأرضه، أردنا أن نقول أن هذا العالم الجسماني بكل أفلاكه وأرضه واحد. الآن يستفيد الدكتور في المقدمة الأمسة، الآن يريد أن يثبت على أن العالم الجسماني بكل أفلاكه وبكل فواصله وبكل ما يحتويه من الأرض وما فيها من العنصريات والعناصر، هذا حقيقة واحدة، ليست حقيقة واحدة بالاعتبار، بل هو واقع حقيقة واحدة، هو الإنسان الجسم. فإذا أثبته واحدا بالاعتبار يمكن أن يكون كل جزء منه مخلوق لإله، فلا يثبت المخلوق. فإذا يريد أن يدعي أنه واحد بوحدة حقيقية، واحد بوحدة حقيقية، أنت الإنسان الصغير وذاك هو الإنسان الكبير، والوحدة ليست بالاعتبار، هكذا يريد أن يدعي. نقول هذا العالم واحد لا بالاجتماعي، يعني ليس من باب جمع جزء مع جزء، ليس من باب جمع حجرا إلى حجر حتى يصبح بيت، هذه وحدة البيت، وحدة اعتبارية من الأحجار والحديد وإلى آخره. العالم ليس من هذا الاعتبار وحدته، بل وحدة حقيقية، هو حقيقة إنسان، هو الإنسان الكبير، بل لا بالاجتماعي، لا بالاجتماعي والاتصال، ليس من باب اجتماع شيء لا ربط له بشيء اتصل معه وكان مماثا له، ليس من هذا الباب، بل وحدته وحدة حقيقية كما أنت واحد، أنت مع كونك ذا أعضاء وأجزاء مختلفة لكنك إنسان واحد بجسمك وبعقلك وبنفسك، شيء حقيقة واحدة ليست اعتبارية. وإن كانت الوحدة الحقيقية تلك من خواص الحق سبحانه وتعالى، بل لا بالاجتماعي والاتصالي فقط، لا بل بالواقع والحقيقة هو شيء واحد، بل عالم الجسم الواحد، بل عالم الجسم الواحد هو إنسان كبير واحد بالعدد كالإنسان الصغير، وليس واحدا بالنوع أو بالصنف أو ما ذاكر هذه الأمور، وحدة عددية يعني وحدة شخصية، وحدة جزئية، وحدة وجودية معينة، لا وحدة نوعية أو صنفية أو جنسية أو ما ذاكر هذه الأمور. بل إنسان كبير واحد بالعدد كما أن الإنسان الصغير واحد بالعدد، يا دليل كيف أرجو توجه كيف يكون واحدا بالعدد؟ أكثر هذا باعتبار بيان للوحدة العددية، كرات مختلفة، كواكب مختلفة، أفلاك مختلفة، مثلنا فوق هذا كله أرض بعناصرها الميتة التي يقينا نراها ليست حية، مثلنا يقول هذا لا يتنافى مع كونه شيئا واحدا حاصا عاقلا كالإنسان، لو نظرت إلى ظفره بما هو ظفر لما كان عاقلا شاعرا متوجها، لو نظرت إلى حجرة إلى حصات المثانة التي تكون في المثانة، هي حصوة ليست في حصوة، توجد في الإنسان لكن لا تمنع إطلاق الحي على الإنسان مع كونها ليس الحي، فكذلك يريد أن يدعي فيقول أما الأفلاك فهي عاقلة شاعرة متوجهة لها نفوس ناطقة عاقلة، وإن كانت أجسامها بما هي أجسام ليست عاقلة، لكن لأن الجسم إذا كان يدبر بواسطة النفس الناطقة كان بتبع تلك النفس عاقلا شاعرا كأنت وأنا. فإن قلت كيف تدعي هذه الدعوة والحال أن الأرض ليست ناطقة ليست شاعرة، العناصر والعنصريات والأرض ليست كذلك، قال إن قلت بهذه المقالة وأردت أن تثبت عدم العقل للعالم لذو جهة الأرض ثم لك الحقائق التي تكون في المسامع لا تثبت عدم كونك حيا عاقلا شاعرا. واحد مثل أقرأ الصحة والثقب لا يرتبط بنا، نحن ننقل كلمات موجودة بالكتاب. بل عفوا بل إنسانون كبيرون واحد بالعدد، كيف تكون وحدته وحدة عددية والأرض وأفلاكهم وسماواتهم وأرضهم واحد؟ كان باعتباري المحسي والعقلي، باعتباري المحسي والعقل، باعتباري نفسه الناطقة وعقله المدركة للكليات وحيد واحد واحدة. الكليتين، الكلية بمعنى سعة الوجود فهي كلية الثانية، الكليتين الكلية بمعنى سعة الوجود فهي كلية إرسانية يعني خارجية وجودية، لا كلية في قبال جزئية مفهومية التي قرأناها في المنطق، ولا كلية ثلاثية التي سيأتي الآن نتكلم عنها. فإذا قال كلية وجزئية لها ثلاث اصطلاحات، كلية وجزئية في باب الأفلاك، الفلك الكلي والفلك الجزئي، كلية وجزئية لا يرجع إلى الهيئة مولونا، وكلية وجزئية ترجع إلى المفاهيم يبحث عنها في المنطق، وكلية وجزئية عند العرفاء والمراد بها سعة الوجود يعني هذا الكلي، ضيق الوجود يعني الجزئي، فعل وجود مضيق. زين الكليتين اللذين استفعلن للنفس والعقل، اللذين من عالم الوحدة، لأن التجرد من عالم الوحدة، كل ما الإنسان يصعد إلى العوالم الأعلى تكون الوحدة هناك أشد حتى نصل إلى الوحدة الحقيقية الحقة. وحادث هذا إذا نظرنا إلى من؟ إلى الهيكل الجسماني في عالم الجسم، مثلنا فهو بعقله وبنفسه واحد، لأنهم يعتقدون أن الأخلاق عاقلة شاعرة كذا كذا كما تأتي الآن، وباعتبار نظر إلى الهيكل الإنساني وباعتباري خرج عن مسألة عالم الأجسام ليقول بل الهيكل الإنساني ككل هو حقيقة واحدة معلوم واحد، لا بد وأن يرجع إلى حلة واحدة، وباعتباري أن الكل عقل، وباعتباري أن الوجود في الكلي يعني في كل عالم الإنسان يعني في كل عالم الإنسان عين الهوية يعني عين التشخصي، عين العينية، عين الخارجية، عين الهوية والوحدة الحقة، لكن يا وحدة الظلية في قبال الأصلية الإلهية، فالعالم حقيقة واحدة حين حتى تقدرت هذه المسألة أن الوحدة تكون كل الوحدة، العالم بما هو عالم إنساني حقيقة واحدة حقا، لكن ليست حقة حقيقية، حقيقية عصر ولكن ليست حقة، لأن الوحدة الحقة الحقيقية من شؤون الحق سبحانه وتعالى، والوحدة الحقة عبر عنها الحقة هنا، والوحدة الحقة الضلية لا الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية، هذه الوحدة الحقة أبداً، هذه الوحدة الحقة الظلية الوجود المنبثق الهيكل الإنساني النفس الرحماني عبر نافذ، ولا سيما هذا الوجود المنبثق بالنظر إلى وجهه إلى الله. أبداً العبارة بسرعة، الوجود المنبثق بلحاظ وجهه إلى الله هو حقيقة واحدة ظلية لا تعدد فيها، وبلحاظ وجهه نحو الماهية يتكثر بتكثر الماهية، فإن نظرنا إلى وجهه الذي هو نحو الحق سبحانه وتعالى وجدناه حقيقة واحدة وهيكل واحد إمكاني، وهو الحقيقة وهو الوجود الظلي الوجود الإمكاني، وإن نظرنا إليه بوجهه نحو العالم الإمكاني وجدناه متكثرا لكن لما كان التكثر الماهوي تكثر اعتباري اعتبار نفس الأمر. إذا ذكرت سر اعتباري لا يوجب تعددا في الحقيقة، لا يوجب تعددا في الحقيقة، لأنه منتبع من هذه الحقيقة الواحدة، لأنه حد لأنه ظهورات هذه الحقيقة الواحدة، ولا سيما هذا الوجود المنبسط بالنظر إلى وجهه، بالنظر إلى من؟ إلى وجه هذا الوجود المنبسط المتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، الجهته التي هي مرتبطة بالحق هي جهة واحدة، وهو وجود الإنسان بما هو، بل إلى وجهه إلى الله الواحد، لا وجه إلى الممكنات. وإلى وتجليه، نعم تجلي هو الاختبار، أي الثناء، أي الثناء في ذات الحق. يعني لو نظرنا إليه لوجدنا عزم الربط والثناء بالحق سبحانه وتعالى، فهو حقيقة واحدة مرتبطة بالحق ثانية في ذات الحق. تجليه بالحق تعالى المتعال الذي هو يرجع إلى الحق، الذي هو على كل حاضر، كلمة حاضر تطلق على عالم المادة والشهود، على عالم الجسماني ككل، وغائب تطلق على عالم التجرد بما فيه من المراتب، الذي هو على كل حاضر وغائب شهيد وشاهد، شهيد وشاهد داخل الكلام. هذه الكلمة الذي هو على كل حاضر أراد منها فقط كلمات مهمة في البيان، أو أراد منها شيء كما قال المحقق الآملي من أراد أن يراجع الحقيقة الآملي، فهنا قال هذا أيضا ليس فقط من باب تبارك وتعالى ومن باب المال. فقلنا هذا التوجه، هذه كلمة فقلنا هذا الكلام رجع مرة ثانية إلى الكلام على طب الهيئة القديمة، وهو الاعتبار الأول، أول اعتبر عالم الجسم شيئا واحدا، ثم جاء ونظر إلى عالم الوجود المنبسط وهو الهيئة الإنساني، فقط هذا الكلام رجع إلى الأول إلى الاعتبار الأول باعتباري وباعتباري هذا الاعتبار الأول. فقلنا أن السماء، أن السماء كله كواكبه وأفلاكه، أفلاك هي المجرات، لأن هذا الصلاح العقل اليوم فعلي هي المجرات، والكواكب هي التي تجري في هذه المجرات، فإن السماء كله كواكبه وأفلاكه الجزئي، فإن السماء كله كواكبه وأفلاكه الكلية والجزئية، الكلية والجزئية، على كل الكلية والجزئية يعتقدون على أن بعض الأفلاك، يعتقدون على أن بعض الأفلاك حينما ينضم بعضها إلى بعض تشكل فلكا كليا، كما اعتقدوا وقالوا أن جوهر أو جوهر وحامل وتدوير وكذا كذا أربعة أفلاك، هذه حينما انضمت بعضها إلى بعض شكلت فلكا كليا واحدا لتدبير فلك القمر وجريان نظام القمر وعد الكوكب. على كل هذا نأتي إليها وين؟ نأتي إليها وين؟ في عالم الطبيعيات. فالفلك الكلي هو الفلك الذي يكون من أفلاك متعددة لتنظيم كوكب إلى الكواكب. زين، إن السماء إلى آخره أحياء، هذا التوجه. الآن جاء يقول أن السماء بما فيه هو حي، هو حي يسبح إلى الله يجدد الله إلى آخره، أحياء عقلاء، مو فقط أحياء، مو فقط أحياء كحياة النبات، مو فقط أحياء كحياة الحيوانات، لا أحياء عقلاء يعني يدركون الكليات، يعني لعالم الأفلاك، لعالم الأفلاك عقول ونفوس عاقلة دراكة، بل أحياء أحياءهم عقلاء مسبحون بحمد ربهم، تسبح دائما بحمد ربهم. بلحاظ ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه، هذا يقينا والقرآن الكريم شاهد على ذلك. لكن هو يريد أكثر من هذا، لكنه يريد أكثر من هذا، يعني لا يريد التسبيح بمعنى أن كل وجود له علم عالم شاعر كما صدر المتأدبين، حتى الحجر شاعر عاقل، لكن العلم في مراتب التكفيكية لا يريد عقلا وتوجها بنحو الدرس للتهجار، بل يسبحون بحمد ربهم لا يسأمون. الثم هو شنو؟ الملل التعب، لا يسأمون، يعني دائما يسبح دائما السماوات تسبح لربها بدون أن تكسل وأن تتوانى، بل هي ذا. ولذا يقولون أن الحركة الدورية الفلكية الوضعية هي من جهة الحياني والعشقي والتشبهي بالمبادئ العالية، فإنها لما شاهدت العقول المتقدمة عليها، أو لأنها لما شاهدت الحق وجمال الحق سبحانه وتعالى، أخذت هائلة تسير سيرا دوريا من أجل أن تتشبه بالمبادئ العالية. بل لا يفهمون ومتواجدون في عكس جماله، كلها توحدت في حركاتها وتواجدت في حركات مستمرة دورية. لماذا؟ لأنها عاقبة للمبادئ العالية، ترى الفقولة، ترى الحق، فتريد أن تتشبه بتلك المبادئ، فلذا أخذت تحريرها سيرا دوريا. وسيأتي في علم الطبيعية أنهم يعتقدون أن كل حركة كانت دورية لا تصدر إلا من عاقل شاعر من آخر العبارة، ومتجاجدون في اشتجماله، لا يحترون لمكان تعليل للهيان والعشق، لمكان اللام تعليلية للهيان والعشق. لماذا هذه الأفلام هائمة في جمال ربها دائما تسير سيرا وتدور دورا مستمرا؟ لمكان نفوسها أكثر، لا لمكان جسمها. بما هو جسم لا يشعر، أنت حينما تقبض الحق، لأن جسمك بما هو جسم يقبض الحق لا يشعر، لكن بما لنفسك من التدبير، بما لنفسك وعقلك من الإحاطة والتدبير لهذا البدن، أنت بكلك كوجود واحد تسير سيرا تكامليا نحو الغاية. العالم الجسماني لا ننكر أنه جسماني، لكن كما أنت جسماني العالم له عقل، وبعقله يسير وبنفسه يسير. بل لمكان، يعني لا لمكان جسمانيتها بما هي أجسام، بل لمكان نفوسها، أي نفوس الأفلاك المتعلقة تلك النفوس، المتعلقة تلك النفوس بها، أي بالأفلاك، يعني التي تتعلق بها تعلقا تدبيريا، كنفسك المتعلقة ببدنك تعلقا تدبيريا. نهاية بك. فإذا لنفوسها يتتحرك بعاد، كل من له نفس يتحرك، قال بلي لنفوسها، ولأنها تشاهد العقول التي في المصيرة الطولية عليها، فكأنها تريد التشبه بتلك العقول. أقرأ العبارة. وعقولها، هذه العقول يا عقول هي العقول التي الأفلاك تتحرك حركة دورية لتتشبه بها، هذه العقول مو عقول الأفلاك حسب الظاهر، بل العقول التي الأفلاك بنفوسها تتحرك تحركا دوريا لتتشبه بها. وعقولها المشبهة بها بتلك العقول، المشبهة بتلك هذه الحركات لعقولها المشبهة بها، المشبهة بتلك العقول، أو لعقول الأفلاك المشبهة بالعقول التي هي في مقبلتها الطولية. هذا الاحتمال على كله، والمراد واضح أن الأفلاك تسير لتتشبه بالعقول، لأنها تشاهد جمالا وكمالا فيما في الوجودات الأربع، فتريد أن تتوصل إلى ذلك الكمال، كما وأن كل إنسان سابق إلى ربه، كل مخلوق سابق إلى ربه، يسير نحو الغاية شاء أو أبى، لكن العاقل يسير سيرا توجهيا ولا بلا توجه. وفي بعض الآثار المنسوبات، يعني وفي بعض المأثورات والروايات وفي بعض الآثار النبوية أقف يعني حنّت ورقّت وتحركت السماء. الرسول صلى الله عليه وآله على ما نسب إليه قال أن أقف السماء يعني حنّت ورقّت واشتاقت وتحركت، ثم قال وحق لها، وحق لها أي للسماء أن تأطر أن تحن وتتحرك وترب. لماذا حق لها؟ وحق لها أن تأطر ما فيها، ما في السماء موضع قدم، موضع قدم إلا وفيه ملك رافع أو ساجد. هذا هل يثبت العقل لنفس الأفلاك أو يثبت وجود أم ملائكة في هذه الأفلاك؟ على كل هذا أول كلام واضح عبارة، وكأنه يريد أن يكتشف بهذه العبارة أن الأفلاك عاقلة، ومن جملة ما دل على ذلك القمر أو الآهات النبوي على كل. والشمس تلبر الإنسان الصغير، هذا التوجه الإنسان الصغير وهو أنا وأنت، عند قلب وما عند قلب، عند قلب يعني عند مدير بدني، عند مدير جسماني، كما عند مدير عقلاني وهو عقل ونفس مثل له. الإنسان الصغير وهو أنا وأنت له أعضاء أصلية ورئيسية له، يذكرونها ثلاثة أو سبعة أذكرها، وله أعضاء فرعية كيده كأنفه مثلا. الآن جاء يشبه الإنسان الكبير وهو العالم الجسماني بمن؟ بالإنسان الصغير. فقال طيب الإنسان الكبير أحسن نضع فيه رجلي وشؤون الأخرى، وين أنت وحده وحيدي فصل هنا القمر فرد شيء كذا فرد شيء، والتفصيلات في الكتب المناسبة لهذه الكلمات. أقرأ والشمس تنقل له للعالم الجسماني وهو الإنسان الكبير، والشمس قلب له للإنسان للعالم الجسماني وهو الإنسان الكبير. وكما لا تعجب لماذا عنه قلب، أنت الإنسان الصغير لك قلب، الإنسان الكبير نسخة بدل أنت عنه كأنك مثل له. وكما أن القلب الثنوبري يعني اللحمي، القلب العقلي اللحمي الذي هو في الصدر، القلب العقلي والظاهري السر أو لا نقول في الرأس، هذا شوية تساوي في التعبير، هي النفس الناطقة المحيطة إحاطة تدبيرا بالبدن، لأن التخصيص النفس في الجماعي في العقلي لا يكون وجود العقلاء الحكماء أصلا. بل وكما أن القلب الثنوبري يعني اللحمي لا العقلي، لأن القرآن تارة يقول القلب ويريد من القلب النفس الناطقة، في الإنسان الصغير يا الإنسان الصغير كزيدين وعمرين وهندين وفاطمة أشرف الأعضاء، مثل له أشرف الأعضاء الجسمانية في الإنسان الصغير هو قلبه من بلحاظ بلحاظ المادة، وأشرف شيء فيه بلحاظ عالم التجرس والعاقل، مثل له. بل وله الرئاسة، وله يعني وللقلب الصنوبري الرئاسة على البدن الجسماني لعالم الإنسان الصغير، فرق توقف جزئي كذلك لا تكره الخلق، وله الرئاسة كذلك الشمس، كذلك الشمس في الإنسان الكبير وهو عالم الجسم بما له من الأفلاك والكواكب وكل شيء، كذلك الشمس في الإنسان الكبير سيد الكواكب والسيد الكواكب والأفلاك، وله ولمن له ولهذا السيد وهي الشمس الرئاسة على كل عالم الأجسام. واضح العبارة؟ تشبيهيات مثال الثاني، غيرها غير الشمس يا غير الشمس المريخ والزحال والزهراء و و و و وغيرها الأعضاء، غيرها مثل ما أنت عندك أعضاء لو ما عندك أعضاء أيضا العالم الكبير عند أعضاء، الأعضاء الأخرى لكن لمن؟ للإنسان الكبير. من للإنسان الكبير من الرئيس يعني من الأعضاء الرئيسية، من الرئيسية يا يعني وضع كلية الأعضاء بعضها يشكل الأعضاء الرئيسية تجب على وتستر على جسده. الأعضاء الرئيسية في الإنسان الصغير هي الدماغ والكبد والقلب، وقيل الرئيسية سبعة، وقيل الرئيسية سبعة. هذه الثلاثة مع الرئة وأوعية المني والصحاب والمرارة وبقية الأعضاء في الإنسان الصغير ليست رئيسية. ليست رئيسية، فكذلك الأمر في عالم الجسم له أعضاء رئيسية وله أعضاء غير رئيسية، بحسب العبارة مع التطبيق. غيرها غير الشمسية من الرئيسية والمرؤوسة، وقد جعلت الأعضاء الرئيسية في الإنسان الصغير باعتبار السبعة مقرنها وباعتبار الثلاثة تقدمها الآن، وبأدائها يعني وبأداء الأعضاء الرئيسية السبعة أو الثلاثة في الإنسان الصغير في السماء السبعة. السيارات هي السيارات السبعة، السيارات السبعة هي الأعضاء الرئيسية في الإنسان الكبير. وقد ذكر العلماء العرفاء الشامخون في التطبيق بين الإنسان الكبير والصغير، بين الإنسان الكبير والصغير شنو ذكروا؟ كلمات جمة الجاو يطبقوا أن الإيش شنو طابقة بالإنسان الكبير، الرجل شنو طابقة بالإنسان الكبير، وعليك الحساب. بل كلمات جمة كثيرة لا يسعها هذا المختصر. زين، كأن قائلا يقول يا بأ الآن أنت أخذت تتكلم وجعلت العالم الجسماني إنسانا شاعرا عاقلا متوحدا بوحدة حقيقية لا اعتبارية، له عاقل له إدراك يتشبه يتحرك تحركا دوريا للتشبه بالمبادئ العالية، وش قد تكلمت يا بأ الآن هل هو بعد الكسر إحنا لا تشعر ولا تعرف، وعناصر الأرض لا تحفر ولا تعقل. قال عناصر، قال الأرض بعناصرها كحصاص المثانة في الإنسان لا تؤثر على من؟ على حصاص المثانة أتؤثر على الإنسان لكي لا يكون حيا له حد وإن كان يحمل حصاص المثانة؟ الإنسان الكبير حي وإن كان يحمل الأرض أقرى العبارة. والجسم العنصري وهي الأرض بعناصرها الأربعة، وهي الأرض بعناصرها الأربعة ثقيلا كان العنصر كالماء والتراب، أو خفيفا كان العنصر كالهواء والنار بجنب الأفلاك الحية بالدوام، يعني حية بدوام إن شاء الله لها الدوام كانت حية مثلها، بجنب الأفلاك الحية بالدوام إلى ما شاء الله بدأ وظهر عدم حياة الجسم العنصري خفيفا أمرا جزئيا أمرا لا يعتنى به خفيفا لا يضر بحياة الإنسان. فكذلك الأرض وإن كانت ليست حية خفيفة لا تضر بحياة الإنسان الكلي أي قليلا، فلا يقدح عدم حياة بعض العنصريات. العنصريات هي المعادن، المواد الثلاثة تسمى بالعنصريات، يعني المتولدة من تركيب العناصر الأربعة: المعادن، المعدن، والنبات والحيوان. كون بعض العنصريات وهما المعدن والنبات ليس بحيين، وإن كان الثالث المولود الثالث وهو الحيوان حي ليس بحيين، لا يضر بمن لا يضر دينا بحياه العنصر الكبير، فلا يقدح عدم حياه بعض العنصريات اشار الى المعدن والنبات، لان الحيوان من المواليد لكنه حي فيما نحن فيه، فيما نحن بصدده من نحن بصدده من إثبات الإنسان الكبير فيما نحن بصدده من العالم كله، يعني من العالم الجسماني كله. حيوان العالم الجسماني كله حيوان، كله حياة، كله إدراك، كله عاقل، لأن العالم الكبير عاقل وإنسان واحد كبير. بل جعل القوم أي الحكماء الأقدمون أولو القبانة عناصرا نقبها لضرورة الشعر، وإلا فلي عناصرا في الإنسان الكبير، مثل من كحجر المثانة في الإنسان الصغير، كما أن حجر المثانة لا يضر بحياة الإنسان، كذلك الأرض بما فيها لا تضر بحياة الإنسان الكبير. إشارة إلى ما قال الشيخ الرئيس في كتاب المبدأ والمعاد. ماذا قال الشيخ الرئيس؟ هذه كلمات الشيخ الرئيس. واعلم أن اسم السماء واسم الكل واسم العالم، هذه ثلاثة أسماء مولولة، كانت عندهم أي الحكماء على سبيل الأسماء المترادفة، أن يطلقون هذه وهي بمعنى واحد، كأنهم أي الحكماء لم يكونوا يعتنون بالجوهر الفاسد. يا ذا الجوهر الفاسد يا هو جوهر الفاسد، عالم الأرض وعناصر الأرض، يقول يطلقون العالم وكأنهم لم ينظروا إلى الأرض بما فيها، بل لم يكونوا يعتنون بالجوهر الفاسد الذي يشتمل عليه، يشتمل على الجوهر الفاسد الذي يشتمل عليه، يشتمل على الجوهر الفاسد كرة القمر، وهو فلك الأرض، وهو الفلك الأول، وهو الفلك الأول، هذا الفلك الأول يحتوي على هذا العنصر الفاسد، لكن لا يضر بحياته العالم، فإنه أي العنصر الفاسد وهو عالم وهو عناصر عالم الأرض، فإنه أصغر بالنسبة إلى العالم السماوي. يقول هذا العنصر الفاسد يوم العنصر الفاسد وهي الأرض بما فيها لا تضر بحياة الإنسان الكبير، لأن الحصات التي تكون في المثانة لا تضر في الإنسان، مع ما أن قياس الحصات نسبتها المقدارية إلى الإنسان أكبر من قياس الأرض إلى الإنسان الكبير، فإنه أصغر بالنسبة إلى العالم السماوي الحي من الحصات الحادثة في بدنه حيوان بالنسبة إلى بدنه بدن ذلك الحيوان. الحصات الحاصلة في الحيوان أكبر نسبتها إلى الإنسان من العنصر الفاسد إلى العالم. ثم إذا قيل حيوان تدخل تلك الحصات في جملة، إذا قيل حيوان، إذا قيل هذا إنسان حسب الظاهر يشمل هذا الإنسان بما فيه، تدخل تلك الحصات في جملته، أي في جملة ذلك الحيوان وحياة ذلك الحيوان، لكن لم يقصدوا أنها حية، كانوا يغضون النظر عنها، كانوا لا يعتنون بأنها ليست حية، ولم يمنع عدم حياتها أي الحصاة أن يكون الجسم، يا جسم هو الجسم الحيواني الذي يحتوي به، الذي يحتوي تلك الحصاة حيا، الجسم حي بنفسه الناقصة، وإن كان فيه حصاة فإن لا يعتنون فيها. والكل يعني وكل عالم الجسم بأسلافه وعناصره عندهم أي عند الحكماء بالقياس إلى المبدأ الأول تعالى كشيء واحد حي له نفس عقلية أي مدركة للكليات، وله عقل مفارق يفيض عليه يعني على عالم الجسم، يفيض علينا هذا العقل الكبائي للأفلاك هو الذي يفيض عليه، وله عقل نفس عقلية، وله نفس واحد حي له نفس عقلية. انتهت المثل. الأفلاطون لها نفس عقلية عاقلة شاعرة بعد، وله عقل مفارق، يعني وللنفوس وللأفلاك بما لها من نفوس وعقل، عقل مفارق أعلى منها يفيض عليها الكليات المعقولة وأمثال هذه الأمور. وكذا ولهذا العالم الجسماني عقل مفارق، لكن مو عقله هو بنفسه، مو عقله هو بنفسه ونفسه هو، يعني له عقل في السلسلة الطولية، فتأما العقل الفعال أو العقول المتقدمة عليه يفيض عليه على عالم الجسم، لأنهم يعتقدون كما تقدم أن الصور الجزئية والمدركات الجزئية قد تكون بخلق النفس، لكن الإدراكات الكلية لا بد وأن تفاض من المبادئ العالية. وربما قالوا أي الفلاسفة تارة يطلقون اسم السماء، تارة يطلقون اسم العالم، ويريدون اسم الثلاثة المتقدمة، يعني الثلاثة المتقدمة تارة تكون مترادفة، أي ويقولون عدل ما تقدم، يعني وقد يقولون بقول آخر. وربما قالوا أي الفلاسفة كلمة السماء كلمة العسل، قالوا كل، قالوا كلمة الكل، لمن؟ للسماء الأولى، يعني لفلك الأفلاك، وهو الفلك المحيط في بقية الأفلاك الثمانية. فتارة يقولون هنا الأرجوكوتر، فإذا تارة يقولون كل، ويريدون كل الأفلاك، كل العالم الجسماني بما فيه، وتارة يقولون كل، ولا يريدون إلا فلك الأفلاك، وهو الفلك التاسع المحيط بكل الأفلاك، المعبر عنه بالفلك الأفلاك. كل للسماء الأولى، يعني فقط للسماء الأولى، يعني فقط للسماء. فإن كثيرا من الفلاسفة جرت عادته بأن يسميها، يا يسميها السماء الأولى، السماء الأولى فلك الأفلاك، جرم الكلي، يعني كأنه جسم الكل، كأن هذا هو جسم الكل، كأن هذا هو حقيقة الكل. واحد مثلا جرم الكلي، لأنهم يعتقدون بأن بحركة فلك الأفلاك، لأنهم يعتقدون أن بحركة فلك الأفلاك تتحرك بقية الأفلاك الثمانية، كأنه هو المدير لها، كأنه هو المحيط بها. وإن كانت الأفلاك الأخرى لها حركات خاصة لتدبير وتنظيم بعض الكواكب، لتدبير وتنظيم بعض الكواكب، بل بأن يسميها جرم الكلي، وحركتها حركة الكل، وحركتها يعني وحركة السماء الأولى حركة من؟ حركة الكل، يعني حركة بقية الأفلاك. وبحسب اختلاف هاتين الاستعمالين، يستعمل تارة يطلق كلمة الكل المتقدم، واعلم أن اسم السماء والكل واسم العالم كلمة واحدة مترادفة مجملة، وتارة يطلقون الكل ويريدون السماء، ويريدون السماء الأولى. وبحسب اختلاف هاتين الاستعمالين، تارة يقولون عقل الكلي ويعنون ويقصدون به جملة، أي جميع العقول المفارقة، لأنها العقول المفارقة هي المفارقة المفارقة ذاتا وفعلا عن المادة، لأن العقول المفارقة شيء واحد واحد. وربما يقولون نفس الكلي، ويقلون ويقصدون بها بنفس الكل جملة، أي جميع الأنفس المحركة للسماويات، يعني النفس الناطقة للأفلاك للسماويات، كأنها عقل، ولأنها شيء واحد كأنها معجب أرض التوجه. ويعنون جملة العقول المفارقة لأنها شيء واحد، نفس كلمة كأنها ماجر، لأنها مجردة ذاتا وفعلا. في الثانية في النفوس، لأن فعلها بواسطة الأجسام عبر عنها كأنها شيء واحد، يعني كأن النفوس وما تؤثر فيه شيء واحد، كأنها لعدم تجردها ذاتا وفعلا النفوس الفلكية، لأنها شيء وكأنها شيء واحد. وتارة يقولون أي الحكماء عقل الكل، ويعنون ويقصدون به أي بالعقل أي ويقصدون به بهذه العبارة عقل الكون المحرك بالتشويق للكرة الأقصى الذي هو أي العقل أولى بالتشويق بعد الخير الماهر يعني العقل الأول. العقل الأول هو أولى بالتشويق تشويق من أرض توجه بتشويق الأفلاك لحركاتها العشقية الغرامية الهيامية بالتشبه بالمبادئ العالية. فالعقل الأول أولى بالتشويق لمن؟ لحركات الأفلاك. ولعلهم أرادوا بالعقل هنا العقل كجن. العقل كجن يعني أن العقل وهي العقول الطولية المتقدمة على عالم الأفلاك وهي الحقول الطولية المتقدمة على عالم الأفلاك. العقل أولى بتشويق من؟ بتشويق الأفلاك. الأفلاك تحركت واشتاقت وتحركت حركة دورية عشقية لأنها ترى العقل الجنس العقلي بمال العقول من الجمال والكمال إلى آخره. أقع عبارة. وثالثا يقولون شو يقولون؟ عقل الكلي ويعنون بعقل الكل يو العقل المحرك. العقل المحرك هنا أن العقل الأول لأن هو الذي يحرك الأفلاك أو المراد كلمة العقل هي العقول جلد العقول المحرك بالتشويق. بالتشويق شو معنى؟ يعني أن الأفلاك لأنها تشاهد جمال وكمال ما فوقها من العقول تتحرك حركة شوقية طالبة ذلك الجمال بالتشويق للكرة الأقصى. الكرة الأقصى كرة فلك الأفلاك. كرة فلك الأفلاك أو مجرة فلك الأفلاك عبر عنها بالتشويق للفلك الأقصى الذي هو أي العاقل أو لا بالتشويق أو لا بالتشويق للأفلاك بعد الخير المحض. الخير المحض هو الله سبحانه وتعالى الذي يحرك العالم ككل هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الغاية هو غاية الغايات والبقية غايات للتوصل إلى الكمال حتى يتوصل الشيء درجا بعد درج وقدما بعد قدم بعد الخير المحض. وتارة يقولون وتارة يقولون نفس الكلي ويعنون بنفس الكل أن الناطقة المختصة بتحريك ذلك الجرم وهو الجرم الفلكي بتحريك ذلك الجرم. تارة يقولون نفس وتارة يقولون الناس ويعنون بالنفس النفس الناطقة يا نفس ناطقة المختصة بتحريك ذلك لأن الأفلاك تتحرك لنفوس لها لكنها هذه النفوس وهذه العقول لأنها تشاهد العقول التي هي أعلى منها وهي عقول عالم التجرد تتشبه بها فإذا لها نفوس تحركها لكن التحريك لأي جهة للتشبه بالمبادئ العادية. انتهى كلام الشيخ ابن سينا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.